بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في الحلقة الماضية عن التكبير، فضله وبيان مكانته من الدين، وفي هذه الحلقة سيكون الحديث أيها الإخوة عن معنى التكبير والمراد به، إذ إن فقه الأذكار الشرعية وفهم المراد بها يعد أساسا عظيما ومطلبا جليلا لا بد منه. والتكبير أيها الإخوة المستمعون هو تعظيم الرب تبارك وتعالى وإجلاله، واعتقاد أنه لا شيء أكبر ولا أعظم منه، فيصغر دون جلاله كل كبير، فهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره المخلوقات. قال الإمام الأزهري في كتابه تهذيب اللغة: وقول المصلي الله أكبر، وكذلك قول المؤذن، فيه قولان، أحدهما أن معناه الله كبير كقول الله عز وجل: وهو أهون عليه، أي هو هين عليه. ومثله قول معن بن أوس: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، معناه وإني لوجل. والقول الآخر أن فيه ضميرا المعنى الله أكبر كبير، وكذلك الله الأعز، أي أعز عزيز. قال الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، معناه أعز عزيز وأطول طويل. والصواب من هذين القولين اللذين ذكرهما رحمه الله هو الثاني، بمعنى أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شيء، أي لا شيء أكبر ولا أعظم منه. أما الأول فهو غير صحيح، وليس هو معنى الله أكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التكبير يراد به أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ وهذا يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير. انتهى كلامه رحمه الله. وحديث عدي هذا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم بإسناد جيد، وبه يتبين أن معنى الله أكبر أي من كل شيء، فلا شيء أكبر ولا أعظم منه. ولهذا يقال: إن أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي الله أكبر، أي صفه بأنه أكبر من كل شيء. قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. والتكبير أيها الإخوة المستمعون معناه كما تقدم التعظيم، لكن ينبغي أن يعلم أن التعظيم ليس مرادفا في المعنى للتكبير، فالكبرياء أكمل من العظمة لأنه يتضمنها ويزيد عليها في المعنى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي قوله الله أكبر إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل. ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء. ومعلوم أن الرداء أشرف. فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وها هنا أخي المستمع أمر ينبغي التنبه له،